بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله في الجامع لفوائد بلوغ المرام في تتمة باب العانية، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. عند الأربعة: أيما إهاب دبغ. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. وفي الأحاديث فوائد، منها: أولا، نجاسة جلد الميتة لقوله صلى الله عليه وسلم: فقد طهر، فهذا يدل على أنه قبل الدبغ نجس. ثانيا، نجاسة الميتة. نجاسة الميتة، نعم صحيح. ثالثا، أن الأصل تحريم جميع أعضاء الميتة إلا ما خصه الدليل. الشعر أحسن الله إليكم، والعظم نعم، أقول الشعر والعظم والظفر إلا ما خصه الدليل. فمنها ما خصه الدليل النصي كتطهير الجلود بالدباغ، أو خصه من جهة المعنى. فالشعر كما أنه يجز والبهيمة حية، فإنه إذا ماتت البهيمة هو طاهر، إذا جز منها، لأنه يجز منها ويقطع منها وهي حية ويباح استعماله فهو طاهر، ليس كما كسائر أجزائها ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ومن نوعه العظم، لأن العظم أيضا لا تحله الحياة ولا تكون فيها الرطوبة، رطوبة الميتة، لأنها سبحان الله فهو من جنس الشعر. فالصواب والله أعلم هو طهارة هذه الأجزاء. نعم، أحسن الله إليكم. رابعاً، طهارة جلد الميتة إذا دبغ. وقد اختلف أهل العلم في ذلك اختلافاً كثيراً، وأهم ما جاء في ذلك قولان: الأول أن أي جلد ميتة من مأكول اللحم وغيره يطهر بالدباغ لقوله أيما إهاب. الثاني أن الذي يطهر بالدباغ جلد مأكل اللحم، والراجح هو الثاني لقوله في الحديث الآخر: دباغ الأديم ذكاته، وإنما تحل الذكاة ما يؤكل لحمه. وعلى هذا فيكون الحديث مقيدا لإطلاق الروايات في طهارة جلد الميتة، وعليه فلا يطهر جلد الكلب والحمار ونحوهما بالدباغ. وقد عورضت هذه الأحاديث بحديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وقد أخذ بظاهر هذا الحديث بعض أهل العلم فقالوا: إن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، فمنهم من قال: لا يجوز الانتفاع به وإن دبغ، وقال بعضهم: يجوز الانتفاع به في اليابسات. والصواب هو القول الأول، والصواب هو القول بأن جلد الميتة يطهر بالدباغ، فإن حديث ابن عكيم لا يقاوم الأحاديث الدالة على الطهارة. وعلى تقدير صحة حديث ابن عكيم رضي الله عنه فقد أجيب عنه بما قاله أهل اللغة: إن الإهاب هو الجلد قبل الدبغ، فيحمل النهي على ذلك والله أعلم. خامساً، استحباب الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ. سادسا الإرشاد إلى دبغ جلد الميتة للانتفاع به. سادس الإرشاد إلى دبغ جلد الميتة للانتفاع به بأي مادة طاهرة كالقرضي ونحوه مما ينقي الجلد. كالقرضي نعم ونحوه مما ينقي الجلد ويمنع تعفنه. سابعا في الأحاديث دليل على جواز بيع جلد الميتة بعد الدبغ، ويحتمل أن يجوز بيعه قبل الدبغ ليدبغ. ثامن الإرشاد إلى حفظ المال. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. وفي الحديث فوائد، منها: أولا النهي عن الأكل والشرب في آنية أهل الكتاب اليهود والنصارى، والنهي عن الأكل والشرب في آنية المشركين لأنه أولى، وما عدا الأواني كالثياب ونحوها فهي على أصل الإباحة. نعم، وما عدا الأواني كالثياب ونحوها فهي على أصل الإباحة. نعم. ثانيا جواز الأكل في آنية أهل الكتاب إذا احتاج المسلم إليها. ثالثا الأمر بغسلها إذا أريد استعمالها، وكل هذه الأحكام مخصوصة بآنية الكفار التي يطبخون فيها أو يشربون فيها ما هو حرام كالميتة والخنزير والخمر وما عداها مما يستعملونه في الطاهرات والمباحات أو يصنعونه لعموم الناس فلا يتناولها الحديث، كما يدل لذلك رواية أحمد وأبي داود بلفظ: إن نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها الحديث. ويؤيده إباحة ذبائح أهل الكتاب وأكل الرسول صلى الله عليه وسلم عند يهودي من خبز شعير وإهالة سنخة ومن الشاة المصلية التي أهدتها يهودية. وعلى ما جاء في رواية أحمد وأبي داود يكون النهي للتحريم والأمر بالغسل الوجوب. رابعا استدل بعضهم بهذا الحديث على نجاسة الخمر ولحم الخنزير، ومما تقدم تظهر مناسبة الحديث للباب. خامسا جواز تبادل المنافع مع الكفار مما لا يترتب عليه محرم. أعد. جواز تبادل المنافع مع الكفار مما لا يترتب عليه محرم. سادسا جواز مجاورة أهل الكتاب ومساكنتهم ما لم يترتب على ذلك ضرر في الدين. جواز مجاورة أهل الكتاب ومساكنتهم ما لم يترتب على ذلك ضرر في الدين. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. المزادة راوية من جنة. مجاورة الكفار مثل أهل الذمة، أما الإقامة في بين أظهر الكفار المحاربين ففيه الأدلة المعروفة في التحذير من الإقامة بين ظهران المشركين، أما ما جاء في هذا الحديث فهو من نوع الإقامة أو المجاورة لبعض الكفار الذين ينزل المسلم حولهم أو يجاورونه في أرض الإسلام وفي بلد الإسلام. هذه الفائدة، هذه جواز مجاورة. أحسن الله إليكم. سادسا جواز مجاورة أهل الكتاب ومساكنتهم ما لم يترتب على ذلك ضرر في الدين. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل. المزادة راوية من جلد، وفي الحديث فوائد، منها: أولا طهارة جلد الميتة بالدباغ لأن ذبائح المشركين ميتة، ثانيا جواز استعمال جلد الميتة في المائعات بعد الدبغ، جواز استعمال جلد الميتة في المائعات بعد الدبغ خلاف لمن قال لا يستعمل إلا في اليابسات. نعم هذا هو المذهب في الزاد هكذا أحسن. نعم صحيح. طيب ما ردهم على هذا الحديث؟ أحسن الله إليكم. ومن فوائد قصة المرأة كما وردت في أصل الحديث رابعا إجبار الإنسان على بذل ما لا يضره إذا احتاج إليه غيره، خامسا الإحسان إلى الكافر غير الحربي ومكافأته والرفق به، سادسا التأليف على الإسلام بحسن المعاملة، سابعا عالم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وذلك بتكثير ماء المزادتين حتى سقي الناس منهما ولم تنقص ببركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر من قوله ودع النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين، وزاد البيهقي والطبراني فتمضمض في الماء وأعاده في أفواه المزادتين، إلى قوله فنودي في الناس، إلى قوله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملاءة منها حين ابتدأ فيها. ثامنا جواز مخاطبة المرأة الأجنبية إذا أمنت الفتنة وانتفت الريبة. وعن أنس رضي الله عنه، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. وفي الحديث فوائد منها: أولا ملك النبي صلى الله عليه وسلم للقدح ونحوه، ومما يحتاج إليه في شؤون الحياة لقوله قدح النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا تقلل النبي صلى الله عليه وسلم من متاع الدنيا، وذلك لاستعماله قدحا مكسورا وهو إناء من الخشب. شو العد جهد النبي؟ تقلل النبي صلى الله عليه وسلم من متاع الدنيا، وذلك لاستعماله قدحا مكسورا وهو إناء من الخشب. من الخشب أحسن الله إليكم، واضح يا يعني من الخشب أو من الخزف، لكن يعني أشبه أنه من الخزف، من الخشب. قوله انكسر، الحديد أحيانا ينكسر أحسن الله عليك. إن الفضة ها؟ أقول الفضة لعلها ما تلتصق يعني بالخشب. الحكم لا يختلف، أقول الحكم في المسألة لا يختلف. راجع فيها أحدنا نص على نوعية الإناء، هل قرأت في شيء؟ رأيه بقي مع أنس حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أهداه الله لعمر بن عبد العزيز. ننظر إن شاء الله فيه، إن شاء الله نراجع فيه. ما يمنع هذا، أدركنا من أواني الآباء يعني آنية من الخشب، يعني يطول أمدها صحاف، وثما تكون صحاف وشبه يعني ما يفرغ فيه الطعام ويقدم فيه الطعام من صحاف ونحوها. نعم. أحسن الله إليكم. ثالثا، إصلاح ما يفسد من متاع البيت. رابعا، جواز استعمال الضبة اليسيرة من الفضة أو السلسلة في الآنية للحاجة، والضبة هي ما يسد به الكسر في الإناء. خامسا، جواز استعمال الآنية المضببة بالفضة، وبهذا تظهر مناسبة الحديث لباب الآنية. سادسا، حفظ المال بإصلاح ما فسد منه. سابعا، تخصيص النهي عن الأكل في آنية الذهب والفضة، وذلك بالرخصة في الضبة اليسيرة من الفضة والسلسلة للحاجة، ولا يقاس على ذلك الضبة من الذهب، فإن الذهب أغلى من الفضة، فالنهي عنه آكد، وإنما يقاس الشيء على نظيره. أحسن الله إليكم. الآن يعني ينتشر في الأسواق ملابس وأحذية من جلود السباع كالثعلب، فهل يجوز هذا؟ جاء النهي عن لبس جلود السباع. ففيها مفسدتان، أولا ما تقدم في مسألة أن الدباغ لا يطهر جلود ما لا يؤكل لحمه، والشيء الثاني ما ورد من النهي الخاص عن لبس جلود السباع. والحيات ونحوها كلها خبيثة شريرة، وقال العلماء إن لبس مثل هذه الأنواع يورث الإنسان شيئا من الطباع السبوعية، كما حرم أكلها لأنها خبيثة. أنت يحسن الله إليكم. الآن يحسن الله إليكم ما يأتي الآن، وهو يمكن جل البضائع من خارج الجلود، هل يقال أن الأصل أنها الحل أم والإباحة، أم لا بد أن يعلم حالها؟ ما أعرف شو أقول. في ملابس الآن كثيرة، الملابس شنط وأحذية تأتي من الكفار، يستخدمون جلود الخنازير والسباع وغيرها من المحرمات، فهل نقول لا بد أن يعلم حالها، أم الأصل الإباحة؟ هذا الكلام فيها كالكلام في أكل اللحوم المستوردة، ينظر يعني. هذا من السهل أن نعرف هذه المصنوعات وهذه الظروف تصنع من ماذا، الظاهر من السهل التعرف على هذا. نعم يا محمد.